السائل يقول: إذا أفطر المريض في شهر رمضان وأخرج الكفارة، هل تكون الكفارة إطعام الفقير طيلة اليوم؟ لا، الواجب قدره أهل العلم بنصف ساعة، وهو ما يعادل الآن كيلو ونصف. هذا الكيلو ونصف يدفع للفقير أو يدعى إلى وجبة إفطار أو وجبة عشاء، ويكفي ذلك، ولا يشترط أن يكون الإطعام طيلة اليوم. والله أعلم.